إذا كنت تعلم أنه لو كنت تعلم من الأصل أني ضابط لقراءة السبع وضابط للقرآن واحفظ منك القرآن واستطيع أن أعرب القرآن من أول إلى آخره ما ردت علي، لكن حين لم تعلم أمري جعلت ترد. فعرف هذه النقطة موجودة في الحقيقة عند القراء، حين ما أعرف يعرف أنك تعرف ما يرد علي، حين لا يعرف ما يعرف عنك شيء لا بد يرد. فهم يضعون في الحقيقة عواص بين الناس وبين فهم القرآن وضبط القرآن ولا يمشون له شيئا. بينما النبي في هذا الحديث الصحيح قال اقرأ فكل حسن، مع أن الحديث فيهم العربي وفيهم الأعجم، فالإنسان لا يضع بين الناس وبين فهم القرآن وضبط القرآن عوائق، حيث لازم يضع أنه لا بد يرد أو لا بد يتابع القرآن على هذا الوجه، إذا ما أتبع على الوجه ما في قراءة ولا في تعليم ولا في قرآن. نعم.